بداية الجزء الثالث تكملة لنفس الموضوع، موضوع خلق أو القول بخلق القرآن. القول بخلق القرآن، يقول: متى حدث القول بخلق القرآن في الإسلام، ومن أول من قاله؟ ثم بدأ بالكلام عن جهم بن صفوان، يقول: لعنه الله. لكن المحقق يقول: ما بين المعكوفين زيادة من عندي. ها؟ طيب، من أراد منكم أن يقرأ للاستفادة الحاشية الموجودة هذه، يقول هنا: قال ابن شوقد: ترك الصلاة، يعني جهما، 40 يوما على وجه الشك. خالفه بعض السمنية فشك فقام 40 يوما لا يصلي، وقد رآه ابن شوذب، رآه على ايه؟ على ترك الصلاة. في الأماكن اللي بتلبسوا فيها. نعم. السمنية فرقة من الفرق المنحرفة، أو الزنادقة، هم زنادقة. يقول: قالوا بقدم العالم وأبطال النظر والاستدلال وأنكروا المعاد والبعث بعد الميت، يعني كفار، وكانوا يقولون بتناسخ الأرواح، وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب والعكس. انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. عليكم السلام. والحقيقة أن الكتاب الذي يجمع الكلام عن الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة هو الموسوعة الميسرة. الموسوعة الميسرة عبارة عن مجلدين، تكلم عن كل الفرق القديمة والأديان. والفرق المنتسبة إلى الإسلام، الجماعات المعاصرة، تكلم عنها أيضا. طيب، ثم قال اللالكائي، يقول ابن أبي كريم، يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله، لعن الله جهما، ومن يقول بقوله كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 يوما، زعم يرتاد دينا. يرتاد دينا يعني يبحث عن الدين الصحيح، وأنه شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز بأصبهان على هذا القول. وسلم بن أحوز يقول قتل سلم بن أحوز جهم صفوان كان حكاه جماعة. الحافظ ابن حجر في أول كتاب في شرح، طبعا في فتح الباري، تعلمون في السنة الثالثة، أو انتهيتم، تكادون تنتهون من السنة الثالثة، يعني الواحد منكم ثلاث أرباع شيخ، ثلاثة أرباع الشيخ. في آخر كتب صحيح البخاري كتاب التوحيد، آخر كتب صحيح البخاري الصحيح، يعني بدأ ببدء الوحي ثم كتاب الإيمان وأكمل، هذا أولا. آخر شيء كتاب التوحيد. في بعض النسخ البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية، فلذلك يتكلم أو يورد النصوص الصحيحة على شرطه كما تعلمون الواردة في إثبات صفات الله عز وجل التي ينكرها الجهمية والمعتزلة وغيرهم. مفهوم؟ يعني تكلم عن إثبات الوجه لله وإثبات العين لله واليد أو اليدين لله، كل هذا جاء به البخاري في صحيحه في آخر كتبه وهو كتاب التوحيد. الحافظ ابن حجر في بداية شرحه تكلم عن الجهمية وجهم بن صفوان يعني باختصار شديد وقصته وقتل سلم بن أحوز له، مفهوم، وخلفه على القول بخلق القرآن والضلالات التي كان فيها الجعد بن در. واضح؟ طيب، يقول ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال ثنى الحسن بن أحمد أبو فاطمة قال ثنى محمد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا عبيد بن هاشم قال أول من قال القرآن مخلوق جهم، فأرسلت إليه بنو أمية فطلبته يعني قتلته، فطفئ الأمر حتى نشأ رجل بالكوفة فقال القرآن مخلوق، فبلغ ابن أبي ليلى فركب إلى عيسى بن موسى فأخبره، فكتب إلى أبي جعفر فكتب إليه أبو جعفر أن يستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، فاستتابوه فتاب فسكن الأمر. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أحمد بن عبد الله الشعراني يقول سمعت سعيد بن رحمة صاحب أبي إسحاق الفزاري يقول إنما خرج جهم عليه لعنة الله سنة 30 و100 فقال القرآن مخلوق، فلما بلغ العلماء تعاظمهم الأمر يعني، فأجمعوا على أنه تكلم بالكفر وحمل الناس ذلك عنهم، حمل الناس تكفير جهم ومن قال بقوله عن العلماء. واضح؟ فحمل الناس ذلك عنهم. ثم ذكر أيضا ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي قدامة السرخسي قال سمعت خلف بن سليمان البلقي يقول كان جهم من أهل الكوفة وكان فصيحا لم يكن عنده علم، فلقياه ناس من السمنية فكلموه فقالوا له صف لنا من تعبد، قال أجلوني، فأجلوه فخرج إليهم قال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء، يعبد الهواء يعني أمهلوني ليتفكر ويستحضر قلبه الإله الذي يعبده، فخرج عليهم بأنه يعبد الهواء الريح. نعم. طيب، ثم نقل بعد ذلك ده كتابك يا محمد، طيب هات المجلد، خد ده وهات المجلد الثاني. طيب، وساق ايضا خبرا او الخبر نفسه بسند اخر قال كان تكلم كلام المتكلمين وكلمه السمنية فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا، قال ثم خرج عليهم بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. أراد بإيراد هذه الآثار أن يثبت ضلاله العام وليس فقط في مسألة خلق القرآن. واضح؟ ضلاله العقدي في كل شيء وليس فقط في مسألة خلق القرآن، ولذلك استباحوا لعنه، استباح العلماء أن يلعنوه ويكفروه. واضح ولا غير واضح؟ طيب، يقول أيضا كتب هشام بن عبد الملك أو بعض ملوك بني أمية إلى سلم بن أحوز أن يقتل جهما حيثما لقي، فقتله سلم بن أحوز وكان والي مروة. وعن صالح بن أبي عبيد الله عن أبيه أو محمد بن صالح بن أبي عبيد الله عن أبيه قال قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى عامله بخراسان نصر بن سيار أو سيار، أما بعد فقد نجم قبلك رجل من الدهرية، نجم ق قبلك يعني جهتك رجل من الدهرية. ضبط الكلام أو الكلمات في هذه العبارات مهم جدا حتى تقرأه قراءة صحيحة. فقد نجم، ما معنى نجم؟ ظهر، أي وقبلك، ليس قبلك، قبلك جهتك رجل من الدهرية. الدهرية القائلون بإيه؟ الذين حكى القرآن عنهم أنهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقال الدهرية على الأصل ويقال الدهرية بضم الدال، كلاهما صحيح، واضح. من الزنادقة يقال له دم الصوان، فإن أنت ظفرت به فاقتله، وإلا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه. يعني إن أنت ظفرت به، إن جاءك وظفرت به فاقتله، وإن لم تستطع فابعث إليه من يقتله، يقتله غيلة يعني إيه؟ دون أن يمتلئ. فهذا حكم عليه بالقتل وليس بالقتال، ونحن نعلم أن هناك فرقا بين الإيه؟ بين القتل والقتال، يعني أهدر دمه، مفهوم؟ طيب. قال حماد بن قيراط عن بكير بن معروف قال رأيت سلمى بن أحوذ حين ضرب عنق الجهم فاسود وجهه. اسود وجه من؟ الجهم، نعم. وذكر الجهم عند عبد الله بن المبارك فقال عجبت لشيطان أتى الناس داعية إلى النار واشتق اسمه من جهنم. فالجهم يعني الفرق بينه وبين جهنم إيه؟ النون بس. فكأن اسمه مشتق من جهنم. هذا البيت يقولون قاله عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. يقول المحقق ذكره شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى ابن القيم في الصواعق بلفظ عجبت لشيطان دعا الناس جهرة. طبعا الشطر الأول، والشطر الثاني لم ليس فيه تغيير هكذا. المهم قال مقاتل بن حيان قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال لي من أين أنت؟ فقلت من أهل بلخ. فقال كم بينك وبين النهر؟ قال قلت كذا وكذا فرسخا. فقال هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم؟ قلت لا. قال سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة يدخلهم الله وإياه النار مع الداخلين. هذا كلام من؟ عمر بن عبد العزيز. نعم. لا، لعله يعني عرف أخباره، لكن بالنسبة ل لا يمكن أن يكون ظهر وأخبر به، لكن لم يظهر عند من؟ عند مقاتل بن حيان، يعني لم يعرف أو لم يعلم بظهوره. طيب. انتقل بعد ذلك إلى خليفته الجعد بن درهم، لعنه الله. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول أول من أتى بخلق القرآن، يعني بالقول خلق القرآن، جعد بن درهم، وقاله في سنة 120 و100، يعني قبل أن يقتل الجهم. الجهم قتل سنة 130. هذا نيف يعني بضع، وعشرين ومئة قبل أن يقتل الجهم. نعم. لا، أول من قال بخلق القرآن الذين قالوا بالقدر معبد الجهني في البصرة، وهذا كوفي. جهم بن صفوان ظهر بالكوفة، واضح. وأما معبد الجهني فكان من أهل البصرة، ولذلك لما جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري كما هو في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي وغيرهما مقدمة لحديث سؤال جبريل، قال يحيى بن يعمر الذي تكلم قال انه كان هو حميد بن عبد الرحمن ذهب الى الحج او العمره، فقال ليتنا نلقى احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنساله عن ما احدث هؤلاء. ثم قالوا او قال او قال يحيى بن يعمر يقول لابن عمر لما لقياه قال ان ناسا قبلنا، ولم ينسب القول لواحد بس، ان ناسا قبلنا يقرؤون القران ويتقصرون العلم، وذكر من شانهم ثم قال ويزعمون ان لا قدر عليهم السلام وان الامر انف. واضح يا مشايخ؟ لا روى البخاري عن واحد بس من الخوارج وليس من الجهمية، ها؟ لا لا، عمران بن حطان، عمران بن حطان رأس من رؤوس الخوارج، لكن على فكرة الخوارج كان من سيمتهم الصدق في الحديث، ما بيهمهمش ها؟ لأن الكذب عندهم كفر، واضح؟ فلذلك روى البخاري عن أمثال عمران بن حطان وهو من الخوارج ليس من الجهمية ولا من القدرية ولا، واضح الكلام؟ هذا هو. طيب خلاص، إذا عرف بالصدق في الحديث وعلمه أولئك العلماء النقاد ورووا عنه لمعرفتهم بصدقه فنحن نقبل. طبعا نحن لسنا الآن يعني هؤلاء القدامى الذين روى عنهم البخاري أو مسلم أو غيره من أو وثقه أصحاب الرجال أو علماء الرجال وعلماء الجرح والتعديل، فليس لنا أن نرد أقوال هؤلاء الأئمة الآن، واضح؟ معبد الجهني قال الحسن البصري إياكم ومعبد الجهني أنه طائر. هو هذا طبعا الخشية من أن ينقل كلاما يعني أو يخترع كلاما ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يؤيد به مذهبه، ولذلك معروف أن أصحاب الأهواء بإجمال كلام مجمل أصحاب الأهواء لا تقبل روايتهم. لماذا؟ لأنهم يؤيدون أهواءهم بروايات يختلقونها، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. نعم. بل المنتسبون إلى المذاهب الفقهية أحيانا يشك في روايته، إذا خاصة إذا روى شيئا يؤيد مذهبه، إذا روى حديثا يؤيد مذهبه يشك في، لماذا؟ للتعصب، بسبب التعصب المذهب، واضح؟ مثلا نعم. طيب يا مشايخ، قال ثم من بعدهما من بعد الجهم والجعد بشر بن غياث المريسي لعنه الله، وكان والده صباغا يهوديا، وكفره سفيان بن عيينة. كفر من؟ بشر، أيوه كفروا بشرا طبعا، وأما أبوه فيهودي، كافر لا يحتاج إلى تفسير. سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك عباد بن العوام وعلي بن عاصم ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع، ووكيع طبعا بن الجراح، وابو النضر هاشم بن القاسم وشبابة بن سوار والاسود بن عامر ويزيد بن هارون وبشر بن الوليد ويوسف بن الطباع وسليمان بن حسان الشامي ومحمد ويعلى بن عبيد القنافسيان وعبد الرزاق بن همام وابو قتادة الحراني وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن مسلمة القونبي وبشر بن الحارث ومحمد بن مصعب الزاهد وأبو البختري وهب بن وهب السوائي المدني قاضي بغداد ويحيى بن يحيى النيسابوري أو النيسابوري وعبد الله بن الزبير الحميدي وعلي بن المديني وعبد السلام بن صالح الهروي والحسن بن علي الايه؟ ها؟ لمس الحلواني الحلواني. مسألة كفر اليهود والنصارى، كان كثير من العوام بيدخل عليهم اهل الاهواء والشيعه ان دول مش كفر كده. هو طبعا لا يستوي مع المشرك. هذا امر ينبغي أن يعلم. الله عز وجل جعل لهم لا لليهود والنصارى أحكاما تخالف أحكام المشركين، لكن الله عز وجل الذي ميزهم عن المشركين وميزهم عن الكافرين كفرا محضا، الذي ميزهم بذلك هو الذي حكى لنا كفرهم. فإذا إذا قال النصراني، إذا لم يقل النصراني بأن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، ها واضح الكلام، فيبقى مؤمنا بدينه، يعني مسألة الشرك بالنسبة له انتهت، لكن يتوقف إيمانه على الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني بالذات ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. واضح؟ هذا هو. يبقى إيه؟ يعني يختلف من يقول بتوحيد الله عز وجل من النصارى عمن يشركون ويثلثون أو يثنون. يعني الكفر درجات. نعم. مسألة الدخول على العوام ليست مشكلة بالنسبة للعوام الجاهلين جهل ايه؟ جهلا بسيطا، لكن المشكلة الكبرى في المتعالمين. ما هو يعني ليته يعترف ويقر ويحترم نفسه ويعلم انه من ممن عندهم علم عن الدنيا، حتى علم الدنيا هو لا، هو رجل مثلا صحفي إعلامي كذا يظن أنه ارتقى مرتقا يعني عاليا ويخطئ الشيوخ ويشرع للمسلمين. أي نعم. أظن قرابة السنة كانت جريدة الأسبوع تحتفل بما ما ادري ما هو 10 سنوات ولا كذا على بدايتها، عيد ميلاد الجريدة، كانوا يحتفلون بعيد ميلاد الجريدة، فجاءوا بثلاث او اربع مقالات من العدد الاول والعدد الثاني والثالث والرابع على ما اذكر للمدعو محمود سعد. اي فخلص الى ان الازهر بيعلم الناس عنه، الازهر بيعلم الناس، الازهر مش مثلا التربية والتعليم او الشيوخ بتوع الفضائيات ولا لا، الازهر حتى الازهر بيعلم الناس غلط، بيعلم الناس ان اليهود والنصارى كفار، مع ان القرآن بيقول انه ايه، ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات فهم مؤمنون. وبعدين قال لو انهم اقاموا التوراة والانجيل، لو انهم اقاموا التوراة، يا ما بقول لك انا بقيم التوراة والانجيل خلاص، يبقى واتى بالايات هذه التي المفروض ان هو يقول انا جاهل اشتبهت علي هذه الايات عايز حد يعلمني، ها لو كان جهله بسيطا، لكن هؤلاء يتصدرون وهؤلاء يكتبون ويتكلمون. وطبعا إذا تكلم الرويضة فأنتم تعرفون الايه النتائج. فلذلك يا مشايخ نحن نحثكم على العلم وعلى طلب العلم وعلى القراءة. هذه الآيات هل تفهم وحدها ولا لابد من ربطها بالنصوص الأخرى من القرآن والسنة؟ لابد أن تتعلم. والكثيرون منكم نحن ما نقول نعتب عليهم، لا، نلومهم لوما شديدا ونعيب عليهم عيبا شديدا، ان البعض منكم معلوماته اللي بيسمعها في الدرس وبس، لا بيقرأ ولا بيذاكر الدروس اللي بياخدها ولا شيء. دي طبعا تبقى ايه مصيبة كبيرة، ليست الطريق الصحيح لطلب العلم. باقتصار على ما تسمع، ما الفرق بينك وبين رواد المسجد الذين يأتون لسماع الدروس، سواء كانت دروسا علمية أو وعظية أو خطبة الجمعة؟ لا فرق بينك وبينه. لا، لابد أن تشتغل وتجد وتبحث. واضح؟ يعني هذا الكتاب مثلا ليس الكتاب الوحيد في هذا الموضوع، تقرأ في هذا وغيره من الكتب المماثلة وتشوف الثلمة التي هنا ستجدها مسدودة مغلقة في كتاب آخر وهكذا. لماذا؟ لأن الكتب مهما بلغت فمؤلفوها ايه بشر، والكمال لله وحده، مفهوم يا مشايخ؟ والعصمة لكتابه. يعني مثل الأحاديث، بنقول أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة مكذوبة، لكن القرآن لا، ليس ضعيف ولا صحيح وحسن حتى، مفهوم يا مشايخ؟ فإذا لابد أن يكون عندك إلمام، تقرأ لا يأتي مثل هذا ويلبس عليه. يعني لما نكون احنا انصاف متعلمين ونقرا ما كتبه واحد مثل هذا، نقول اه صحيح والله، يعني ربنا بيقول اهو في القران، القران واضح وصريح اهو في انه بيحكم عليهم ان هم لو اقاموا التوراه والانجيل لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. وبعدين الكفار دلوقتي اوروبا بياكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم واغنياء واحسن منا، يبقى هم عملوا بالتوراه. العمل بالتوراة بالنسبة لليهود أن يؤمنوا بمحمد، لأن التوراة فيها أمر لهم من يدرك منهم محمدا أن يؤمن به، وكذلك الإنجيل. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، نعم، كتب الصحيحة في العقيدة لسه ما عرفتش. كان الكلام ده في سنة أولى وفي أول سنة ثانية وفي أول سنة السنة الثانية كتب العقيدة السلفية كثيرة وكثيرة جدا، منها المختصر ومنها المطول ومنها الشروح للمختصرات. فمن أوائل الكتب ما قلنا إنه في صحيح الإمام البخاري. ولاحظوا أن هذه الأحاديث يعني ستجد الكثير منها متفقا عليه، وإن لم يوجد في كتاب مسلم كتاب في صحيح مسلم كتاب باسم التوحيد. كما أننا نقول أيضا الأحاديث التي تتحدث عن الطب النبوي في صحيح البخاري تجد معظمها متفقا عليه، وإن لم يوجد في صحيح مسلم كتاب الطب. واضح؟ يعني صحيح البخاري مدور وتبويبه ممتاز. لماذا تبويبه ممتاز؟ لأن صاحبه هو الذي بوبه. أما صحيح مسلم فلم يبوبه هو، وإنما تركه هكذا فبوبه بعض الشراح، والكثيرون على أن التبويب للإمام النووي، مع أن النووي سبقه شراح كثير. فإذا كانت الطبعات الحديثة للشراح السابقين على النووي فاعلموا ان هؤلاء المحققين او اصحاب شركات الطباعه اخذوا تبويب النووي وتراجمه ووضعوها للايه؟ لشرح القاضي عياض وشرح القرطبي وهؤلاء الناس. واضح؟ طيب، فعندنا كتاب التوحيد في صحيح البخاري، عندنا كتاب الإيمان في البخاري وفي مسلم، كتاب الإيمان هذه من كتب العقيدة. في كتاب التوحيد والرد على الجهمية والرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل. نعم، أصول السنة للإمام أحمد، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل، كتاب الشريعة للآجري، كتاب السنة للبربهاري، الاعتقاد، ما قلنا ابن أبي عاصم، الاعتقاد للبيهقي، الأسماء والصفات للبيهقي، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإبانة الكبرى لابن بطة، والإبانة لأبي الحسن الأشعري، ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. كتب كثيرة كثيرة جدا. طبعا هذا فضلا عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكن نحن نعد الكتب السابقة. لماذا؟ لأن كثيرين من الأزهرية الجهلة الذين لا يعرفون عن هذه الأمور شيئا يظنون بل ويصرحون أن ابن تيمية أتى للناس بعقيدة تخالف عقيدة المسلمين وتخالف عقيدة الأئمة الأربعة. فلذلك نحن نسمي أسماء الكتب الإيه؟ السابقة على ابن تيمية، لتعلم. طبعا مثل هذا الكتاب عندما ينقل عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة الهدى من أهل الفقه وغير الفقه، يعني الأئمة الأربعة هذه عقيدتهم، ستجد أسماءهم هنا، من ردوا على أهل الكلام، ومن ردوا على المؤولين لصفات الله عز وجل، ومن ردوا على القائلين بخلق القرآن، الأئمة الأربعة كلهم. واضح يا مشايخ؟ مفهوم؟ نعم. العقيدة بالنسبة للعقيدة للعلماء الكلام يعني كده غير مسائل الفقه، العقيدة متفق عليها. بالنسبة للبحث في كتب العقيدة والفرق في كتب العقيدة مش هنلاقي اختلاف بين سلف الأمة في المسائل الاعتقادية. نعم. زي الفقه. ولا ممكن يبقى في بعض المسائل؟ لا، في مسائل لكنها منحصرة. المسائل التي فيها خلاف في العقيدة بين السلف أنفسهم منحصرة، كمسألة هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء أو في المعراج أو لم يره، خلاف بين عائشة وابن عباس بين عائشة وابن عباس. طبعا بعض الصحابة يقول بقول عائشة، وبعض الصحابة يقول بقول ابن عباس، بعض التابعين يقول كذلك، بعض تابعي التابعين كذلك. فهذه مثلا من المسائل التي فيها خلاف، حتى لا نقول يعني السلف لم يختلفوا، لا اختلفوا، لكن في أمور يسوغ فيها الاختلاف. الاختلاف لماذا؟ لاختلاف النصوص وليس لتأويل النصوص، لاختلاف النصوص في ذلك. واضح؟ أبو الحسن الأشعري بريء ممن ينتسبون إليه من بعد. طبعا الشيخ الأزهر والزرعنا عاملين مؤتمر. أيوة نعم نعم، يقولون أنه دي الوسطية أو أن هو ده مذهب أهل السنة والجماعة. طبعا لو أنهم كما قل قرأوا الكتابين الأخيرين من آخر ما ألف أبو الحسن الأشعري لرجعوا، إلا أن تكون لهم أغراض. طبعا المشكلة الكبرى انه عقيدة الاشاعرة وليس الاشعري والماتريدية الموجودة الان تدرس في كل انحاء الدنيا الا مثل المملكة السعودية وبعض دول الخليج التي اخذت تنحو منحة السعودية في دراسة العقيدة السلفية والرجوع الى عقيدة السلف. لكن مصر بأزهرها يدرس فيها عقيدة الأشاعرة سواء في الأزهر أو في دار العلوم أو في كليات التي تدرس الأمور الشرعية ككليات الحقوق مثلا شرع القانون نعم اللغة العربية المادية هذا هو. فنقول إنهم يعتمدون اعتمادا كليا على عقيدة الأشاعرة أو الماتريدية، منهم من يصرح بأنه ماتريدي المذهب بالنسبة للعقيدة. عد بعد ذلك مثلا مسلم الهند ما عدا السلفيين، مسلم باكستان ما عدا السلفيين، مسلم اندونيسيا ما عدا السلفيين. طبعا السلفيين في اندونيسيا قلة قليلة نادرة، والبقية على دين الأشاعرة. واضح. خد مثلا تركيا، خد افغانستان، خد بلاد المغرب العربي كلها تقريبا قد تجد أفرادا، لكن الدراسة النظامية التي تدرس في الجامعات هي دراسة الأشاعرة. وطبعا بعض الناس بيطفش ليس بالعلم، لا. فكان معنا أستاذ هندي في اللغة العربية، كان بعض الشباب في ألمانيا يطلبونه من الجامعة الإسلامية، فترسله الجامعة الإسلامية بالمدينة، ترسله إلى ألمانيا لقضاء وقت الصيف هناك، فيدرس الشباب المسلمين في ألمانيا اللغة العربية وبعض الأمور الشرعية. فطبعا أكبر جالية مسلمة في ألمانيا الجالية التركية، وعندهم طبعا بعض الشباب التركي بدأ يأتي واستمع للشيخ، الشيخ الهندي اللي هو زميلنا، فعندهم شيخ كبير السن طاعن في السن تركي حذرهم من الجلوس إليه والاستماع، قال هؤلاء وهابية، وهابية فلا تسمعوا له. فجاء بعض الشباب وأحضروا الشيخ، فقال هؤلاء وهابية أصحاب مذهب خامس، هؤلاء وهابية أصحاب مذهب خامس. فقال لهم لا، السعودية ليسوا أصحاب مذهب خامس، وإنما دراستهم على المذهب الحنبلي، والمذهب الحنبلي هو الرسمي الموجود في المدارس والمعاهد والجامعات والمحاكم، يعني الذي يقضى الفقه الذي يقضى به في المحاكم هو الفقه الحنبلي. فرجعوا وقالوا للرجل التركي، فقال المذهب عندنا مذهبان، مذهب في الفروع ومذهب في الأصول، أما نحن ففي الفروع على مذهب أبي حنيفة. خلي بالك، في الفروع على مذهب أبي حنيفة، في الفروع بس، لكن في الأصول ليسوا على مذهب أبي حنيفة. في الفروع يعني يقصد في الفقه على مذهب، وأما في العقيدة فنحن ماتريدية على مذهب أبي منصور الماتريدي. ف يعني لصرف الشباب، ما يقول مثلا هؤلاء يعني يخالفوننا او كذا، لا، دول وهابية واصحاب مذهب خامس فاتركوهم لا تسمعوا لهم. وهذا الكلام نحن الان ليس فقط نسمعه من بعض الجهلة، لا، ولكن نقرأه في بعض الصحف، وعلاقة يعني واحد صحفي جاي وسايب اسئلة عشان نجاوب عليها، علاقة السلفيين في مصر بالوهابية، عايز جوابها، ما علاقتهم بالوهابية، مفهوم يا مشايخ؟ فيمكن بعض الناس يصرفك بس بالاسم بس، يقول لك دول ناس وهابية، انت رايح تسمع لهم. وبعدين انتوا لعلكم تعرفون انه الطريقة العزمية أصدروا حوالي من 25 تكيدا في الكلام عن الوهابية وأخطاء. ها؟ لا لا 25 تكيد. أيوة نعم. بس كلها يعني العناوين مختلفة وتقرأ وتتداخل فتجد كلاما واحدا، وأن حامد الفقي مؤسس أنصار السنة رجل وهابي، أو هو وكيل الوهابية في مصر. وكيل الوهابية في مصر محمد بن عبد الوهاب، كان يختلف أخوه معه وأخوه قال له وهو قال لأخيه، يعني كلام لا يهل ولا يهل، ليس كلاما علميا. واضح يا مشايخ؟ فالمهم يعني أنتم مطلوب أولا لنفسك أن تقف على عقيدة صحيحة وعلى أرض صلبة، تؤمن بأن هذا هو الحق الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن تؤمن ويرسخ هذا عندك بمجرد كلام يقال لك. لكن لما عندما تقرأ أنه كما سمعتم الأسماء سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، أبي ثور، علي بن المديني، محمد بن إسماعيل البخاري، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، وتعد هؤلاء الأعلام كلهم على هذا، بعدين ومع هؤلاء وبعدهم وقبلهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، وأنتم تحفظون بعض العبارات، وهذه العبارات ينبغي أن تبحثوا عنها الذي جاء بها، من أين أتى بها، لأن بعض الناس يقول لك إيه أنتم متقولون علينا. يعني أثر عن الإمام أبي حنيفة أنه يقول من قال إن الله ليس في السماء فقد كفر. شاب أفغاني كان طالب عندي في المدينة عمل لي كده وقال لي الشاب أنتم تقولون عن الإمام أبي حنيفة كلاما ليس صحيحا، أين هذا الكلام الذي قاله؟ قلت له في كتاب أنتم طبعتموه ووزعتموه ولكنكم لا تقرؤون. قال أي كتاب؟ قلت له اللي طبعه سياف عبد الرسول، طبعا هو عبد الرسول لكن العرب كانوا بيحسنوا ويقولوا عبد رب الرسول، عبد الرسول سياف القائد المغوار، طبع الكتاب اسمه الفقه الأكبر. أبو حنيفة له الفقه الأكبر والفقه الأوسط والفقه الأصغر، الفقه الأكبر كتيب في العقيدة. هذا الكلام موجود فيه كله، يعني هو مختصر كده عن زي كتاب الرد على الجهمية بتاع الإمام أحمد بن حنبل، ليس كبيرا، كتيب. ها؟ والله غالبا مصر من تعالى الكتب القديمة تقريبا كلها مسلمة. نعم. فأنا يعني للأسف الشديد أخذت منه نسخة وقبل أن أقرأها واحد حتى وضعت وانتهت. أي نعم. فللأسف هو غير موجود في السوق، لكن ممكن تجده على النت كمان، الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة. فأقول لكم يعني لولا أني رأيت الكتاب وقرأت فيه وكذا، لما يسألنا الطالب أنتم تقولون عن أبي حنيفة من أين جئتم بهذا الكلام، ماذا أقول لك؟ فكذلك لما يقال أنه لما يورد مثلا واحد من أصحاب الكتب الستة أو من غير أصحاب الكتب الستة من الكتب التي جاءت بالآثار مسندة، كما قلنا هذا الكتاب الفرق بينه وبين معارض قبول إيه؟ هل جاء بمسائل جديدة؟ لا، المسائل التي درستموها في السنتين الأولى والثانية تقريبا هي التي تدرسونها هنا، لكن بشيء من التوسع. والميزة الأصيلة أن هذه الآثار المنسوبة إلى أصحابها مسندة، يعني واردة بالأسانيد. حدثنا قال، مفهوم هذا الكلام يا مشايخ؟ هذا بالنسبة لأمور العقيدة، أمور العقيدة في غاية الأهمية، وإلا تصبح مذبذبا أو تشبه نفسك بإله. يعني واحد نقول بقى الكلام اللي يصلح للأفندية، أنتوا أفندية، ها؟ محدش منكم فلاح. ها؟ كلنا فلاحين. طيب انت جبت نخلة او شجرة تغرس غرسا وبعدين رحت حافر لها ومضبط وحطيتها ومدكن التراب حواليها وسقيتها، يبقى بعد ايام رسخت في الارض، ليس من السهل ان تحركها الرياح، ما تشيلهاش، هتهز الافرع اللي فوق وهي ايه جذورها ثابته. صحيح. واحد تاني جه غرس شجره ولم يمتن الجذور ولا ما حولها، شويه ريح تيجي تروح ايه واخداها. خلاص المثل واضح ولا غير واضح؟ الناس اللي بيعملوا الاعمده في الشوارع بيروح عامل حافر ويحط العمود ويصب له صبه، او يصب الصبه ويحط فيها حديد ويحط فيها ايه صامولة او مسمار وينزل العمود بحديد ويحط الفروم فضل ويربط عليه. خلاص تيجي الرياح، ما تيجي الرياح تيجي حتى عربية تضربه، ان كان متين ممكن يكسر العربية ويقلبها، لكن ان كان صفيح هيتفضل الكسر. واضح يا مشايخ؟ فأنت تثبت عقيدتك وتمكنها بحيث لا يهزها أي شيء مهما كان. ها؟ يجي واحد أزهري ولا غير، لما بنقرأ كلام الأساتذة الكبار رحم الله من مات منهم وهدى الله من بقي، في الرد على يقول لك هذا تثليث، تقسيم التوحيد تثليث يشبه تثليث النصارى، وتبدأ تقرأ له تحس انه كلام ما ينفعش يقوله عامي من العرب، ما ينفعش يقوله واحد قاعد على المسطرة، لا كلام موثق ولا أدلة ولا أي حاجة. ليه؟ انت وصلت لهذه المرحلة لماذا؟ لأنك يعني فهمت العقيدة من خلال النصوص فهما صحيحا راسخا. واضح كلامي ولا غير واضح؟ ايه هو الهدف يعني او المانع لكل هؤلاء طيب. الإنسان عدو ما يجهل، هذا مثل طيب. والإنسان إذا تربى على شيء ليس من السهل أن يتحول عنه إلى شيء آخر إلا أن يشاء الله. الكفار وقفوا أمام الرسول وأمام الدين بالقوة وبالسلاح. لماذا؟ لانه يعني بيضلل ابائهم وبيضلل القديم. يعني احنا كنا يعني خلينا احنا مثلا بتغلطنا ممكن نبدا نقعد ونتناقش ونفكر، لكن انت بتسب الاباء وتسفاهم وتقول ان هم ما كانوش على شيء ولا فاهمين ولا واعيين. فالانسان ينشا على شيء، وخاصه ان اذا هذا الشيء له مئات السنين متوارث، ها، ليس من السهل أن يغير. وأضرب لكم مثالا واقعيا، أحد الزملاء سوداني ومتخرج في جامعة أم درمان الإسلامية في أم درمان في السودان، وهي عبارة عن قطعة من الأزهر، اللي موجود في الأزهر موجود هناك حدوى الخذلة بالخذلة، مش أي خذلة. وجاء على وظيفة معيد هناك في الجامعة الإسلامية وعمل معنا، لكن الوظيفة اسمها معيد، وإلا كان إيه ماسك موظف ماسك جوازات الطلبة وجوازات الموظفين المدرسين. المهم هو حدثني عن نفسه، أنا كنت أجلس في درس الشيخ الجزائري في المسجد النبوي، قال كنت أتضايق جدا وأنفعل ويضيق صدري ودمي يغلي. قلت له ليه يا نور؟ اسمه نور. ليه يا شيخ نور؟ قال لي لأنه يتكلم كلاما يخالف ما درسناه وما تربينا عليه. قلت له بعدين؟ قالوا بعدين يعني شرح الله صدري في الآخر وعرفت أن كلام الشيخ هو الحق وأن الذي يدرس ربنا هو الحق. شوف هذا واحد استمر. الثاني بقى أزهري هنا مصري زميل يمكن تقريبا نفس بتاعتي، أول ما رحنا فبقول الشيخ فلان قاعد يكلم الناس ده بيعلمهم غلط، بيضللهم، بيقول لهم العقيدة اللي جه بها ابن تيمية تخالف عقيدة الأئمة الأربعة. وطبعا أغلق أذنيه وأبى أن يسمع وانصرف، وكما ذهب جحشا رجع حمارا. ها صحيح، وهي دي مسألة كيف يغير، مسألة صعبة، صعبة جدا، صعبة جدا انه الانسان يغير ما تربى عليه. نعم. يعني المفروض في في في في اعماركم، يعني مثلا من 10 سنوات او 15 سنة، كان بيجيبوا بعض المشايخ الأزهرية هنا ويكون دروسا ويحاولوا يعملوا سكة معاهم. وعلى المستوى العام احنا بنرسل مجلة التوحيد لبعض أئمة الأوقاف من الأزهرية وبعض أساتذة الجامعات. الحمد لله الآن ما من كلية من كليات الأزهر في إقليم من الأقاليم إلا وفيها سلفيون الآن، الحمد لله رب العالمين. يعني الأمور تغيرت، ونحن نأمل وندعو الله عز وجل أن يحقق ذلك، أنه يأتي اليوم اللي يتحولوا فيه كلهم. ما هو المشايخ الكبار مش سهل انك انت تجيبه وتغيره. يعني على سبيل المثال خذ الجماعة الشرعية، طبعا كل شيوخها أساتذة أزهر، دكاترة في جامعة الأزهر كلهم، لكن فيهم سلفيين عاملين كده خلاص. اللي بيقول لك بقى لنا 3 سنين ما حضرناش الاجتماعات لانهم واخدين منا موقف، واللي مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ نعم نعم. كلام ابن عباس فيه كلام ابن عباس، هل هو يعني مسند صحيح ولا غير مسند؟ لكن على العموم قوله انه موضع القدمين اما ان يكون على سبيل الحقيقه او على سبيل المجاز، يعني كموضع القدمين بالنسبه لواحد منا. يعني انت لو جالس على سرير وقدامك كرسي، الكرسي بالنسبه للسرير ايوه، يعني كان الكرسي ده ما ياخدكش. اذا كنت انت جالس على سرير واضح، فالكرسي بالنسبة لك يساوي موضع قدمين، يساوي موضع قدمين. والله أعلم. يجب أن نؤمن أن لله عرشا، ويجب أن نؤمن أن لله كرسيا. الكيف لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه.